بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، كان الأولى به أن يقول رضي الله تعالى عنهما، إذ إن عمار وأباه ياسر صحابيان. قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن من طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: والمئنة العلامة والمظنة. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان الصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصدا، وخطبته قصدا. قال: رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. قال: رواه النسائي. هذه الأحاديث الثلاثة كما بدأنا الكلام عليها في درس البارحة، إنها تبين صفة وهيئة من صفات وهيئة خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصر الخطبة ويأتي بكلمات قليلات تحمل معاني كثيرة، لأنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، ولذلك يتكلم صلى الله عليه وآله وسلم بالجملة اليسيرة إلا أنها تحمل معاني كثيرة. كذلك شأن الخطبة أن يوجز فيها الكلام حتى يعيه السامعون ولا تشذ أفكارهم ولا تغيب أذهانهم عما يقوله الخطيب، لأن طول الخطبة مظنة أن يشتغل الناس وتنصرف أذهانهم وقلوبهم إلى أمور تتعلق بحياتهم ويهتمون بها. ولذلك قد يكون طول الخطبة سببا في ضياع كثير من التعظة والذكرى المقصودة من خطبة الجمعة. ولذلك كانت خطبة الجمعة خطبته عليه الصلاة والسلام قصيرة، وكانت خطبته صلى الله عليه وآله وسلم قصدا. وأما قوله وكان صلاته قصدا، فأراد بها يعني وسطا بين التخفيف وبين التطويل. وهذا المعنى جاء عن غير جابر بن سمرة، فإن أنس رضي الله تعالى عنه يقول: ما صليت صلاة أتم ولا أخف من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك لأنه يأتي بركوعها وسجودها وبسائر واجباتها وأركانها على سبيل الكمال والتمام، ومع ذلك فهي صلاة خفيفة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل في الصلاة خشع، وخشع من وراءه، فلا يحسون بتطويل الصلاة ولا بطولها، بل إنهم مما يسمعونه من حلاوة قراءته عليه الصلاة والسلام مما يأخذ بالألباب يجعلوهم يستزيدون تلك القراءة. فإذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأدرك الناس معنى ما يقرأ وشعروا بالمعاني التي تحملها تلك الآيات العظيمات، لذلك هم يستخفون الوقت ويرون أن صلاته قصدا، مع أننا إذا قارنا ما يقرأه عليه الصلاة والسلام بما يقرأه غيره نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أكثر منه قراءة، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم يحس الناس قراءته وصلاته بأنها قصدا وبأنها خفيفة. والمعهود عنه عليه الصلاة والسلام أنه يطيل الصلاة خاصة في يوم الجمعة، فإنه يقرأ في الركعتين سورة الفاتحة ويقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقين أو سورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة هل أتاك حديث الغاشية، وكل من هذه السور لا شك أن فيها نوعا من التطويل، لكن لا يحس الناس ذلك التطويل ولا يدركون ذلك التطويل. ولهذا وصف جابر بن سمرة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم بأنها قصد، لأنها صلاة قصد، يعني أنها مختصرة وأنها خفيفة. والقصد أو هذا الوصف إنما هو وصف نسبي، وصف نسبي يعني بحسب ما يقارن به الإنسان بين صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة غيره. وفي حديث عمار بن ياسر يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته، يعني إن هذا العمل الذي يقوم به الإمام وهو أن يقصر الخطبة ولا يطيل فيها وأن يطيل في الصلاة، هذا دليل وعلامة على أنه فقيه وعلى أنه مدرك لما عليه نفوس الناس، ولأنه يستطيع بهذا الصنيع أن يصل إلى مبتغاه وإلى الغاية التي من أجلها شرع الصلاة الجمعة. فإن قصر الخطبة وطول الصلاة مظنة فقه الرجل، مظنة فقه الإمام، وهذا التعبير جاء على هيئة الخبر ويراد به الإنشاء، كأنه يقول لنا صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنتم أئمة فعليكم أن تطيلوا من الصلاة وعليكم أن تقصروا من الخطبة. فإن من فعل ذلك عرف منه الفقه وكان ذلك دليلا على فقه. وهذا الحديث لا يتعارض مع ما جاء من الأحاديث الواردة في تخفيف الصلاة، وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم أو إذا أما أحدكم فليخفف، فإن المراد بالتخفيف تخفيف أعمال الصلاة عموما من ركوع وسجود وجلوس. والمراد من قوله إن من فقه الرجل أو إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مظنة أو مئنة فقهه، هذا إنما يراد به تطويل القراءة، والأمر نسبي يعني طول القراءة بالنسبة للخطبة، وليس المراد تقصير الخطبة تقصير الصلاة أو تقصير الخطبة مطلقا وتقصير القراءة مطلقا، لكن يعني إذا قام الإنسان يصلي فعليه أن يوازن بين الخطبة وبين القراءة، وليجعل القراءة أطول قليلا من مدة الخطبة، ولا يعني ذلك أن يطيل الصلاة في كل الأحوال، وإنما هذا خاص بصلاة الجمعة، فصلاة الجمعة لها خصائص، ذلك لأن الناس يجتمعون لها ويستعدون لها ويتهيئون لها، وفي غالب الأحيان لا يرتبط الناس بوقت صلاة الجمعة بما يجعلهم يتعجلون صلاة الخروج من الصلاة. أما في بقية الأحوال وفي بقية الأيام فلما كان الناس مرتبطين بأعمال ومرتبطين بأمور قد يتأثرون فيها بطول الصلاة، لذلك جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ينبغي للإنسان إذا أما الجماعة فليخفف، يخفف من الصلاة بمعنى أنه يؤديها كاملة دون أن يثقل على الناس في طول الركوع والسجود والقراءة. ويستثنى من ذلك يوم الجمعة بحيث تكون القراءة مناسبة وبينها وبين الخطبة تناسب، فإن من فقه الإمام أن يقصر من الخطبة وأن يطيل من الصلاة. قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. وهذا يحمل في قوله يطيل الصلاة على صلاة الجمعة، وأن الإطالة نسبية بينها وبين الخطبة، لكن لو قارنا صلاته عليه الصلاة والسلام بصلاة غيره لوجدنا إنه صلى الله عليه وآله وسلم أتم وأخف صلاة، كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في ذلك. بعد أن ساق هذه الأحاديث يقول الإمام الشوكاني رحمه الله شارحا للأحاديث السابقة، قال: حديث ابن أبي أوفى قال العراقي في شرح الترمذي إسناده صحيح. وأما الحديثان الأولان حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما وحديث جابر بن سمرة، فقد عرفنا إنهما صحيحان، ذلك لأن الأول أخرجه مسلم والثاني أخرجه مسلم أيضا مع سائر أصحاب الكتب باستثناء البخاري وأبي داود. قال: إسناده صحيح. ثم ساق الإمام الشوكاني وفق عادته التي سار عليها الأحاديث التي تشهد لأحاديث الباب. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند البزار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الرجل، يعني محل ظن لأن من يصنع ذلك يكون إماما فقيها. فطولوا الصلاة وقصروا الخطبة. وقلنا إن هذا الأمر وهو قوله إن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل، هذا خبر أريد به الإنشاء، ولذلك أعقبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر مؤكدا لذلك الإنشاء، حيث قال: فطولوا الصلاة وأقصروا الخطبة. ثم قال: وإن من البيان لسحرا. وهذا كأنه تعليل، يعني والعلة في أن تكون الخطبة قصيرة لأن البيان يعني إن من الكلام الذي يتكلمه الإنسان ما يسحر به الفؤاد. الكلام إذا كان كلام حكمة وكلام منطق وكلام عقل فإنه يقنع السامعين، وأنه يستجلب موافقة السامعين، ولذلك كان سحرا. وقوله إن من البيان لسحرا، يعني هذا محتمل أن يكون تشبيه بليغ، كأنه يقول إن البيان كالسحر يؤثر في من يتكلم به عندهم كما يؤثر السحر في المسحور. إن من البيان لسحرا. وإنه سيأتي بعدكم قوم يطيلون الخطاب ويقصرون الصلاة ولا يؤثرون في من يخطبون فيهم، بل إن الخطيب يخطب وكثيرا ما نجد الناس منشغلين عن الخطبة بعبث يعبثون أو بنعاس يظهر عليهم أو بانشغال فكر وتشتت فكر، وهذا كله عائد لسبب عدم فقه الإمام حيث يطيل الخطبة فينصرف الناس عنه دون أن يتابعوه فيما يقول. وأيضا قد يكون ثمة سبب آخر، وهو إن من الخطباء من يقول القول وربما يقوله وهو غير مقتنع به، وربما يقوله وهو لا يطبقه ولا ينفذه، وربما يقول قولا والناس يعرفون عنه خلاف ذلك، ولهذا تجدهم ينشغلون عنه، إما أنهم يعرضون عن سماع كلامه لأنهم يعني يرون فيه نهي الله سبحانه وتعالى بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أو لأنهم لا يهتمون بما يقوله لما استقر في نفوسهم من عدم صدقه فيما يقول. ولذلك كثرة الكلام في الخطب وإطالة الخطبة، خصوصا إذا كان الخطباء حريصين على المحسنات اللفظية من سجع وجناس وبديع وغير ذلك مما يعمي على المستمعين ومما يصعب معه فهم مراد السامعين، لذلك ينصرف الناس عن الخطبة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عما سيكون في آخر الزمان، وليس المراد بذلك هو لمجرد الإعلام فقط، وإنما المراد من ذلك التحذير وبيان ما ينبغي أن يكون الخطباء عليه. لهذا جاء الأمر في صورة الخبر على أن يكون المراد به الإنشاء، بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخبرنا عن واقع يقع في آخر الزمان، ويكون ذلك أحد علامات النبوة، نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أطلعه الله جل وعلا على ما ستحدثه أو على ما سيحدثه بعض أمته من خلاف لما هو عليه من سنة هي طول الصلاة وقصر الخطبة. قال: قال وقد رواه الطبراني في الكبير موقوفا على عبد الله، يعني على عبد الله بن مسعود، والظاهر والله أعلم أنه مرفوع، لأن هذا الخبر ورد مرفوعا عن عمار بن ياسر، وورد أيضا مرفوعا معناه عن جابر بن سمرة، وما جاء فيه من إخبار عما سيكون في آخر الزمان هذا أيضا ليس من باب الاجتهاد حتى يقال إنه من قول الصحابي، ورفعه حكما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الأولى. قال العراقي: وهو أولى بالصواب لاتفاق سفيان وزايد على ذلك وانفراد قيس برفعه، لكن المرفوع له شواهد، وكان الأولى أن يقال بالرفع، لأنه إذا كان الراوي وهو قيس الذي رفع ثقة فينبغي قبول زيادته، لأن زيادة الثقة مقبولة. ولأن رفعه لا ينافي وقفه، فيكون القول قول من زاد، خصوصا وأن هذه الزيادة لها ما يشهد لها وما يؤيدها. قال: وعن أبي أمامة، يعني وفي الباب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الكبير، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا بعث أميرا قال: اقصر الخطبة وأقلل الكلام، أو أقل الكلام وأقلل الكلام. قال: اقصر الخطبة وأقلل الكلام، فإن من الكلام سحرا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر الأمير بذلك. والمراد بقوله إذا بعث أميرا يعني على بلد ما، وليس المراد بالإمارة هنا إمارة الجهاد، وإنما المراد بها الولاية والاستخلاف، لأن هذا من عمل الأمير، وهو قيام أو إقامة الجمعة للناس، فهذا من باب التعليم ومن باب الحث الذي يحث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأئمة والأمراء، في أنهم إذا أقاموا للناس الجمع ينبغي لهم أن يقصروا من الخطب، وأن يقللوا من الكلام، وأن يركزوا على الحكم وعلى جوامع الكلم، فإن هذا هو الغرض من العظة والعبرة، لأن الله تعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال: فإن من الكلام سحر، فإن من الكلام سحرا. قال: وفي إسناده جميع، يقول بالفتح، وفي إسناده جميع، جميع هكذا اسمه بالفتح، ويقال بالضم مصغرا جميع، وهو ابن ثوب. قال: ويقال بالضم مصغرا ابن ثوب بضم المثلثة وفتح الواو بعدها، فكيف يكون اسمه جميع ابن ثوب أو جميع ابن ثوب؟ قال البخاري والدارقطني: إنه منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. فالحديث هذا الذي أخرجه الطبراني في الكبير يعتبر حديثا منكرا ضعيفا. وهذا الحديث وإن شهد له ما جاء في أحاديث الصحيح، إلا أن هذه الشهادات لا تؤثر في الحديث ولا ترفع درجة الرواية، إذ إن الراوي متهم بأنه منكر الحديث، والراوي إذا كان منكر الحديث لا يعتضد خبره. قوله مئنة، قال النووي: بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، مئنة أي علامة. قال: وقال الأزهري والأكثرون، يعني من علماء اللغة، فالأزهري هو صاحب كتاب تهذيب اللغة، والأكثرون قالوا: الميم زائدة. قال الأكثرون، قال الأزهري والأكثرون: الميم فيها، يعني في كلمة مئنة، وأصلها إن، ها مئنة، قالوا الميم زائدة وهي مفعلة، يعني وزنها مئنة على وزن مفعلة. قال الهروي، يعني أبو عبيد، قال الأزهري غلط أبو عب... قال الأزهري قال الهروي قال الأزهري غلط أبو عبيد في جعل الميم أصلية. كيف يقال إن الأزهري غلط فجعل الميم أصلية، مع أنه نقل عن الأزهري والأكثرين أن الميم فيها إيه؟ زائدة. ملاحظ ولا لا؟ فالأزهري لم يقل إن الميم أصلية، بدليل أنه لما وزنها صرفيا زاد في الميزان حرف الايه؟ حرف الميم. قال الهروي قال الأزهري غلط أبو عبيد في جعل الميم أصلية. من الذي غلط الثاني؟ قال الأزهري وقال الأزهري والأكثرون الميم فيها زائدة وهي مفعلة أو مفعلة، ما إن على وزن مفعلة. قال الهروي قال الأزهري غلط أبو عبيد في جعل الميم أصلية. نعم، كأن الأزهري لما قال إن الميم زائدة أغلط أبو عبيد صاحب الغريبين في جعل الميم أصلية، ورده الخطابي وقال إنما هي فعيلة، ما إن على وزن فعيلة. فإذا قلنا هي على وزن فعيلة يعني الميم أصلية، لأنه جعل الميم هو فاء الكلمة، جعل الميم فاء الكلمة، فكأن الخطابي وافق وأيد من أيد أبا عبيد في جعل كلمة مئنة على وزن فعيلة لا على وزن مفعلة، فتكون الميم أصلية في الكلمة، ويكون أصل الكلمة معنا ما إنما هي فعيلة. وقال القاضي قال شيخنا ابن سراج هي أصلية، يعني هي من الكلمة، من أصل الكلمة. وكأنهم في هذا يخطئون من؟ يخطئون الأزهري. انتهى. وإنما كان اقتصار الخطبة علامة على فقه الرجل، لأن الفقيه هو المطلع على جوامع الألفاظ، فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ المختصر عن المعاني الكثيرة. قوله فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، قال النووي الهمزة في أقصر همزة وصل، في قوله فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، فيكون الهمزة في أطيل همزة قطع، وفي أقصر همزة وصل، ولذلك همزة الوصل لا تنطق. قال وظاهر الأمر بإطالة الصلاة في هذا الحديث المخالفة لقوله في حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصدا، يعني ظاهر حديث عمار بن ياسر أنه يخالف حديث جابر بن سمرة، لأن جابر وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها قصدا يعني مختصرة، وعمار وصف صلاة النبي بأنها طويلة، وهذا أيضا يخالف ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من أمره الأئمة إذا أقاموا الصلاة أن يخففوا. لكن الجواب عن ذلك إما أن يقال إن الطول والقصر أمر نسبي يعود إلى من يقدر ذلك، فقد يقدر الإنسان صلاة بأنها طويلة ويقدرها آخر بأنها قصيرة أو بأنها قصد، أو أن المراد من قوله فأطيل الصلاة يعني في صلاة الجمعة بالذات بالنسبة إلى الخطبة، بحيث تكون الصلاة أطول من من الخطبة. قال وظاهر الأمر بإطالة الصلاة في هذا الحديث المخالفة لقوله في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصدا وخطبته قصدا. وقال النووي لا مخالفة، يعني ما فيش خلاف بين الحديثين، لأن المراد بالأمر بإطالة الصلاة بالنسبة إلى الخطبة لا التطويل الذي يشق على المؤتمين، لا التطويل الذي يشق على المؤتمين، يعني ليس المراد مطلق التطويل، وإنما التطويل بالنسبة للخطبة، وهذا خاص بيوم الجمعة. والأمر بالتخفيف ووصف الصلاة بأنها قصدا هذا إنما يشمل سائر الصلوات، فلا تعارض بين الروايات. قال العراقي أو حيث احتيج إلى التطويل لإدراك بعض من تخلف، يعني إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمر بإطالة صلاة الجمعة من أجل أن يتيح الفرصة لأكبر عدد من المتخلفين أن يدركوا هذه الصلاة، لأنه من المعلوم أن من فاتته الخطبة وأدرك الصلاة مع الإمام تعتبر صلاته تامة، لكن من أدرك أقل من ركعة مع الإمام فإنه يتمها ظهرا، وبهذا يكون قد فاتته صلاة الجمعة. ولذلك أمر الإمام بأن يطيل في الصلاة قليلا أكثر من إطالته، أكثر من خطبته، وأكثر من صلواته العادية، حتى يتمكن من تأخر من إدراك صلاة الجمعة. قال وعلى تقدير تعذر الجمع بين الحديثين يكون الأخذ في حقنا بقوله لأنه أدل. إيش؟ إيه؟ لا هو ما يعتبر ممن ترك الجمعة، لكن يعتبر ممن فاته فضل الجمعة. الذي ترك الجمعة هو الذي تركها عامدا وتخلف عنها، وهذا لا يعتبر متخلف لأنه جاء، لكن ربما كان يعني بيته بعيد فاضطر إلى أن يسير ويتأخر عن إدراك الجمعة، أو كان مشتغلا بأعمال الجمعة مثل الذي يشتغل بالاغتسال قبل الجمعة، ربما يؤدي اغتساله إلى تأخره، فمثل هذا لا يعتبر قد تخلف عن الجمعة، لكن لا ينال ثواب من جاء مبكرا. هذا هو الفرق وهو المراد. هنا نقطة ينبغي أن نتنبه لها، يقول الإمام الشوكاني هو حاول أن يجمع بين الروايات. الجمع الأول قال إن الطول والقصر إنما هو بالنسبة للصلاة والإيه والخطبة، فالحديثان لا تعارض بينهما. وهناك جمع آخر وهو أن المراد بتطويل الصلاة يوم الجمعة من أجل أن يلاحظ وأن يعطى الفرصة لمن تأخر أن يدرك الجمعة بإدراك الصلاة. ثم قال لو فرضنا أن الناس لم تقبل هذا الجمع وقالوا نحن عندنا حديثين، الحديث الأول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن تطويل الصلاة وأمر الأئمة بأن يقصروا الصلاة ويخففوا الصلاة مراعاة لأحوال المامومين، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أما أحدكم فليخفف فإن من ورائه الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة. وكذلك جاء في حديث جابر بن سمرة إن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت قصدا، وهنا جاء في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نطيل من الصلاة، فظاهر هذه الأحاديث التعارض، فهل يمكن أن يجمع بينهما أو أن يرجح أحدها على الآخر؟ ونحن نعرف إن منهج الفقهاء تقديم الجمع على الترجيح، قالوا لأن في الجمع إعمالا للدليلين، وأن في الترجيح إهمالا لأحد الدليلين، فكيف نصنع إذا لم يقبل الجمعان الأولان؟ هنا الإمام الشوكاني رحمه الله يذكرنا بقاعدته التي سار عليها في كتابه، قال: إذا وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعضها يأمر الأمة بأن تفعل شيئا معينا، ثم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل شيئا مخالف لما أمر به الناس، ماذا نفعل؟ هل نترك الأمر ونقتدي بالفعل، أو نلتزم الأمر ونترك الفعل؟ يعني نترك الاقتداء بالفعل. الشوكاني وضع قاعدة يقول: إذا تعارضت الأحاديث بأن روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بفعل شيء، ثم ورد عنه أنه فعل خلافه، فنحمل الحديثين على أن الأول هو العام، يعني الحديث الذي فيه الأمر والحديث المطلوب فيه من الأمة أن تفعل يعتبر هو الحديث المعمول به والذي يجب على الأمة أن تلتزمه وتفعله ولا ينبغي لها أن تهمله. أما ما ورد من أنه فعل شيئا خلاف ذلك فيحمل هذا على الخصوصية، يعني على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس لأحد أن يتأسى بهذا الفعل، بل الواجب على الناس أن يلتزموا بما أمرهم به، لأن قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه يقتضي ذلك، ولأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم يقتضي ذلك، وكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل خلاف ذلك، هذا يشعر بأن هذا الأمر خاص به وأنه مستثنى من ذلك الأمر الذي أمر به الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى يخص رسوله بما يشاء. هذه القاعدة التي قعدها الإمام الشوكاني وسار عليها وجمع فيها بين كثير من الأدلة، ولذلك يقول هنا: وعلى تقدير تعذر الجمع بين الحديثين يكون الأخذ في حقنا بقوله، وهو إيه؟ فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، فيكون أو وعلى تقدير تعذر الجمع بين الحديثين يكون الأخذ في حقنا بقوله، لأنه أدل لا بفعله لاحتمال التخصيص، انتهى. قال: وقد ذكرنا غير مرة أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة مع عدم وجدان دليل يدل على التأسي في ذلك الفعل بخصوصه، وهذا منه، يعني وهذا الموضع منه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بإطالة الصلاة، وجابر بن سمرة حكى أن كانت صلاته قصدا كما كانت خطبته قصدا. قوله قصدا، قال: القصد في الشيء الأمر الاقتصادي فيه، الأمر، قال: القصد في الشيء هو الاقتصاد فيه وترك التطويل، وإنما كان صلاته صلى الله عليه وآله وسلم وخطبته كذلك لئلا يمل الناس. قال: وأحاديث الباب فيها مشروعية إقصار الخطبة ولا خلاف في ذلك، يعني الكل متفق، واختلف في أقل ما يجزي على أقوال مبسوطة في كتب الفقه، يعني ما هي الأشياء التي تجزئ في الخطبة. عرفنا في درس البارحة أن الفقهاء قالوا إنه يجب على الخطيب أن يحمد الله تعالى ويثني عليه، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعظ الناس ويذكرهم، وأن يقرأ شيئا من القرآن. هذه هي أركان الخطبة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة. ثم قال رحمه الله: وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. قال: رواه مسلم وابن ماجه. هذا الحديث يصف فيه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هيئة وخطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا شرع في الخطبة وبدأ الخطبة قال أول ما يبدأ ويشرع فيها: احمرت عيناه، لأن المقام مقام تذكير ومقام تنبيه ومقام تحذير ومقام تشريع، فيتطلب أن يدرك الناس ذلك، ويتطلب أن يحفظ الناس منه هذا القول. ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يبدي الاهتمام ويبدي إحساسه بأهمية ما يقول للناس، لذلك كانت تحمر عيناه صلى الله عليه وآله وسلم ويعلو صوته من أجل أن يسمع أكثر من في المسجد، ومن أجل أن يبلغ صوته لأبعد الناس في المسجد حتى لا يحتاج إلى السؤال والاستفسار ولا يحتاج إلى المساءلة، بل إنه يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة. قال: واشتد غضبه، وإنما يشتد غضبه صلى الله عليه وآله وسلم لأن الخطبة إنما تشتمل على الأوامر وإلزام الناس بفعلها، أو تشتمل على النواهي وتحذير الناس عن فعلها وبيان عاقبة الترك والامتناع، وكل هذا يستوجب إظهار الغضب. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، أي وهو في خطبته شأنه شأن من ينذر الناس بورود جيش عليهم وبحلول جيش فيهم يريد أن يفتك بهم ويريد أن يستأصلهم ويريد أن يقضي عليهم. فإذا كان هذا المنذر مدركا خطورة ذلك الجيش وخطورة ذلك العدو وخطورة ذلك الجيش الذي يترصد الناس على غرة، فماذا ينبغي لهم أن يفعلوا، وماذا ينبغي لهم أن يحذروا، وماذا ينبغي لهم أن يتنبهوا. ولا شك إن المؤمنين إنما يترصدهم الشيطان، وإنما يعدهم الشيطان، وإنما يريد الشيطان أن يغتالهم، ويريد الشيطان أن يأخذهم على غرة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرهم من هذا الشيطان ومن الهوى ومن الضلال، وكل ذلك عدو مبين للإنسان المؤمن، بل ربما كانت عداوته أشد من عداوة الجيش الذي يريد أن يحيط ويحيق بالقوم ويأخذهم على غرة. ولهذا كان التحذير شديدا وكان التنبيه قويا، ومن هنا كان اشتداد غضبه عليه الصلاة والسلام حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم، أي إن الجيش سيغزوكم في الصباح، أو يقول لهم إن الجيش سيغزوكم في المساء، يعني إذا كان يخطبهم بالليل يقول لهم إن الجيش سيصبحكم، وإذا كان يخطبهم بالصباح يقول لهم إن الجيش سيمسيكم. والمراد بهذا هو تقريب وقوع البلاء وإشعار الناس بقرب حدوث الفتنة وحدوث البلاء وحدوث المصيبة. ولذلك من أحس بقربها وأحس بدنوها وأحس بأنها قريبة منه وأنه سيباغة بها فإنه يحتاط بشدة وبسرعة ويتنبه، وأنه يأخذ استعداده وأهبته في أقرب وقت. لهذا لما كانت الخطبة تشتمل على هذه المعاني كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ينبه الناس ويظهر لهم الاهتمام بقدر جرم وعظم المصيبة التي ستحل بهم. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب، وهذا عام ليس في خطبة الجمعة فقط، لكن لما كانت خطب الجمعة أكثر الخطب ظهر ذلك فيها، كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيشين يقول صبحكم ومساكم، رواه مسلم. بل إن مما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان ينبه وكان يقول للناس أنا النذير العريان، وهذا كان من عادتي ومن شان العرب، إذا غار عليهم مغيرون يخرج واحد منهم ينبه الناس، وكان من شانه أنه يخرج عريانا وهو مشعر أو يشعر الناس، أولا يلفت النظر لأنه ليس من عادتهم أن يكشف عن عوراتهم، فكونه يكشف عن عورته يشعر أو يلفت النظر ويجعل الناس يتتبعون ويترقبون ويستفسرون ويسألون، وكونه يخرج في ذلك كأنه يشعر قومه بأنه لا وقت للاستعداد ولأخذ الثياب ولستر العورة، وإنما الأمر أصعب وأشد، ولهذا فعليهم أن يبادروا كل المبادرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أنه مبعوث بين يدي الساعة، وأنه لم يبق من الدنيا إلا القليل، وأن على الأمة أن تأخذ بزمام المبادرة في التقوى والصلاح. ولذلك شبه نفسه صلى الله عليه وآله وسلم بحال النذير العريان الذي لم يجد الوقت لكي يتخذ من الثياب ويضع ما يستر عورته حتى ينبه الناس. قال: الحديث تمامه في صحيح مسلم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله. إن خير الحديث، وفي بعض الروايات فإن خير الكلام كلام الله، والمراد به ما جاء في القرآن، ومن لم يكن له القرآن فواعظا فأنى له من واعظ. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية إلى الصراط المستقيم هي خير الهدايات، ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك. وهذا القول يقوله عليه الصلاة والسلام، ولا يقول أن قائل إن هذا يعد من الفخر ونحن منهيون عن الفخر، لا، وإنما هو حقيقة يقررها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعدم ورود من يخبر عنه بعده، لأن بعده ينقطع الوحي، ولما كان هو آخر من ينقل لنا ويخبرنا، لذلك أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم بما يجب الإخبار به، وهذا الإخبار إنما هو تقرير للواقع وليس لمجرد الفخر. قال: وشر الأمور محدثاتها، والمراد بالمحدثات يعني ما يحدثه الناس من أمور يدعون أنها من الدين. فإن المحدثات على نوعين: محدثات يحدثها الناس لأمورهم الدنيوية ولحياتهم المعيشية، فإن هذا ما دام لم يكن من المحرم فهو مما أباحه الله سبحانه وتعالى لهم، ولهم أن يجتهدوا في ذلك وأن يفعلوا، لأن هذا لا يرتبط بعبادة ولا يكون محل تعبد، وإنما المنهي عنه الإحداث في الدين، لأن الله تعالى قد أخبرنا بأنه أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ولذلك فليس لأحد أن يحدث في دين الله. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: وشر الأمور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة، وهذا نص منه صلى الله عليه وسلم في أن البدع ضلال كل، وقد جاءت الصيغة بصيغة العموم حيث قال كل بدعة ضلالة. ولذلك ما أحدثه بعض العلماء المتأخرين من تقسيم البدعة إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا مما لا ينبغي التسليم به، بل إن الأمر إذا كان من المستحسنات وإذا كان من المشروعات فهو مندرج تحت السنة، مندرج تحت الأمور العامة وتحت الصيغ العامة، فهو ملحق بالسنن ولا يقال فيه إنه بدعة. وما جاء من ألفاظ ومن تلفظ من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض أهل العلم أو من بعض من يقول في دين الله ما جاء منهم من صيغ تشعر بأن ما أحدث بدعة، فإنما يراد بذلك اللفظ اللغوي، المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي الاصطلاحي. فقد روي أن عمر رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد وهو أبي بن كعب، وخرج وكان في بداية أمره رضي الله تعالى عنه يخرج في أيام وفي ليالي رمضان، فيجد الناس في المسجد يصلون أوزاعا، الرجل يصلي لنفسه، والرجل يصلي بصلاة أخيه، والرجل يصلي وراءه الرجلان والثلاث، يعني متفرقون أو متفرقين، فجمعهم على إمام واحد وأمر أبي أن يصلي بالرجال، وقام أبي يصلي بهم التراويح، فخرج عمر رضي الله عنه ورأى الناس كلهم يصلون بصلاة إمام واحد، فسر من هذا الصنيع وقال المقالة المشهورة: نعمة البدعة هي. ومن هنا كان هذا يعني مستمسكا لمن قسم البدعة إلى قسمين وقال ثمة بدعة حسنة وبدعة سيئة. لكن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل بدعة مشعر بأنه لا بدعة حسنة، وفعل عمر رضي الله عنه محمول على أنه قول أراد به القول اللغوي، وإلا فإن صلاة الجماعة، صلاة التراويح جماعة، أمر سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في ليالي رمضان لما أمر الناس بأن يقوموا قال وسننت لكم قيامة، يعني رمضان، قام يصلي فقام الناس وصلوا بصلاته في اليوم الأول وفي اليوم الثاني، ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يخرج لهم في اليوم الثالث وصلى في بيته، ثم اعتذر لهم بعد أن صلى الصبح، قال لهم أما وأني لم أغفل وجودكم ورائي ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعوها. فلما كان عذره صلى الله عليه وآله وسلم من تجميعهم وراءه، لما كان العذر خشية أن يفرض أو أن تفرض صلاة التراويح عليهم فلا يستطيعون، لذلك صلى الله عليه وآله وسلم ترك تلك الجماعة. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام وبعد أن انقطع الوحي وأمنت عدم الفرضية أعادهم عمر رضي الله تعالى عنه إلى هذه السنة، فهي في حقيقتها سنة وليست بدعة، لكن اللفظ الذي ورد عنه هذا هو قد يكون مستمسك من قال إن البدعة تقسم إلى قسمين. قال وكل بدعة ضلالة. قوله إذا خطب احمرت عيناه فيه أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه ويظهر غاية الغضب والفزع، لأن تلك الأوصاف إنما تكون عند اشتدادهما. قوله يقول أي منذر الجيش، سيقوله صبحكم فاعله ضمير يعود إلى العدو أي صبحكم العدو المنذر منه، ومفعوله يعود إلى المنذرين. وقوله ومساكم أي أتاكم العدو وقت الصباح أو وقت المساء. ثم قال رحمه الله وعن حسين بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه قال كنت إلى جنبي عمارة بن رؤيبة وبشر بن مروان يخطب وبشر بن مروان يخطبنا، فلما دعا رفع يديه فقال عمارة، يعني قبح الله هاتين اليدين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر يخطب إذا دعا يقول هكذا، فرفع السبابة وحدها. قال رواه أحمد والترمذي بمعناه وصححه. ثم قال وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبر ولا غيره، ما كان يدعو إلا يضع يده حذو منكبه ويشير بإصبعه إشارة. قال رواه أحمد وأبو داود وقال وفيه لكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى والإبهام. هذان الحديثان ساقهم المصنف في بيان هيئة الصلاة، هيئة الخطبة، هيئة خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أشار رحمه الله إلى مسألة وهي رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة، هل هو مشروع أو لا، هل هو مشروع أو لا. أما الحديث الأول فقد رواه لنا حسين بن عبد الرحمن، وهو أنه سمع عمارة بن رؤيبة لما رأى بشر بن مروان يخطب ويرفع يديه عند الدعاء أنكر عليه رفع اليدين، بل إنه بالغ في الإنكار حيث قال قبح الله هاتين اليدين. والحديث الثاني وهو رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه نفى أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه عند الدعاء. وهذان الحديثان فيهما النهي، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.